في ايش؟ في قوله ان القسامة تجرى في الاطراف. نعم. في الجروح. نعم. على التعريف تعريف القسامة. نعم. بلى، لكن من الذي عرف القسامة؟ من لا يرون ذلك؟ هي دعوة قتل معصوم أو طرف. الذين يرون القصاص فيها في الأطراف يقول أو طرف. والنساء إذا حلف لا يقتل أو لا تنفيه. النساء 50. نعم. نعم. نعم. الجاهلية فيها أدوات ظاهرة أعظم مما كان في الإسلام. كيف؟ لا لا، بس هم لأنهم تعرف اللي يخرج عن القياس أو عن الأصل يكون ضيق، يعني لا يعمل فيه إلا بما وقع في التحديد. إيش؟ أي، لكن الآخرون يقولون يقاس عليه. ايش؟ نعم. اي نعم، اذا كانوا اكثر من 50 قال يقرا بينهم 50 فقط. هذه مثل 4 أصابع بالنسبة للمرأة و3 أصابع، يكون يجرى عليه القصاص فيما بين الثنتين عليه دية إذا كان خطأ، وإذا كان عبد له أن يقتص. نعم سليم. إيش؟ أقول هل هذا النساء على الإسلام؟ أي نعم. اي نعم، لان المراه هنا مها من اجل الشهاده، من اجل اثبات حقه. ولهذا لو ادعت المراه على شخص واتت بشاهد واحد تحلف معه يمين واحد وتستحق كالرجل، لكن في باب الشهاده تريد اثبات حق للغير على الغير. نعم. أين؟ أين؟ أين؟ فجرى إذا كان الحالف ممن يرضى بيمينه، أما إذا علمت المكاذب ما يجب علي أن أرضى. نعم، أنت الوقت. المعنى انه يقول متاكد، هذا من باب تاكيد الخبر، ان يذكر الحال التي حصلت له بهذه القصه. مثل لو قلت حدثني فلان وهو يركب السياره، اشكل علي اقول ان اليمين على قولي ان اليمين تكون مع اقوى المتداعين، والحديث عام ان اليمين على من انكر هذا. طيب، هل هذا أول نص عام خصص ولا لا؟ يعني ما في الدنيا نص عام خصص. طيب، هذا خصص السنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وقضى في القسامة وهي في جانب المدة الإيمان. فإذا ثبتت السنة بشيء فإنها تخص في العام كما تقيد المطلق. يقول طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى، فإذا كانوا يجاهرون بالمعاصي ويحاربون من يدعون إلى الله فهل يجب علينا الخروج عليهم ومحاربتهم؟ كلا، الخروج عليهم حرام،